لأن القلب هو أساس الأعمال، وصلاحه صلاح للبدن وفساده فساد للبدن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا فسد الملك فسد الجند. فالقلب كذلك، بل هو أشد من ذلك. القلب إذا صلح البدن يصلح تبعا له، وإذا فسد والعياذ بالله البدن يفسد تبعا له. فصلاح الناس واستقامة أحوالهم وطيب أعمالهم وسداد أقوالهم راجع إلى صلاح قلوبهم.